بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته العقيدة الواسطية، وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله: وقد دخل في هذه الجملة. الجملة هي القطعة من الكلام المكونة من المسند والمسند إليه. ذكر رحمه الله أنه قد دخل في هذه الجملة ما ذكر الله سبحانه في سورة الإخلاص، فهل يريد بالجملة ما سبق قريبا من قوله رحمه الله إن الله تعالى قد وصف نفسه، وقد جمع الله فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات، أو يريد الجملة التي قبلها وهي قوله رحمه الله: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه إلى آخر ما ذكر؟ الأمران محتملان، ولعل الثاني أقرب، لأن المؤلف رحمه الله سوف يسرد جملة كبيرة من أدلة الكتاب والسنة التي اشتملت على أنواع من صفات الله تبارك وتعالى، وكلها يعطفها على هذه الجملة وقد دخل. فهو يقول: وقوله وقوله وقوله، وما سيأتي من هذه الصفات فيه ما هو من صفات الإثبات وفيه ما هو من صفات النفي، وليس جميع ما ذكر يجمع بين صفات الإثبات وصفات النفي. المقصود أن من الإيمان بالله تبارك وتعالى الإيمان بما أخبر به في كتابه وبما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات. والمؤلف رحمه الله يريد أن يمثل على هذه الصفات بذكر جملة من الأدلة التي اشتملت على طائفة منها. فبدأ رحمه الله بسورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن. سورة الإخلاص، وهي سورة قل هو الله أحد، هذه سورة الإخلاص، وهي سورة الإخلاص لأنها مخلصة أو لأنها مخلصة. أما كونها مخلصة فلأنها تورث المؤمن بها الإخلاص والتوحيد، فإنها قد جمعت بين التوحيدين العلمي والعملي كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله، ولذا سميت بالتوحيد كما جاء في حديث جابر رضي الله عنه في ذكر حجة النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية الإمام أحمد قال رضي الله عنه بعد أن ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى مقام إبراهيم فصلى ركعتين فقرأ فيهما بالتوحيد: وقل يا أيها الكافرون. فأراد بالتوحيد سورة الإخلاص، فهي سورة الإخلاص لأنها مخلصة، وهي سورة الإخلاص لأنها مخلصة، يعني أخلصت لذكر الله سبحانه وتعالى. وذلك أنه لا سورة في القرآن مثلها في إخلاص ذكر الله تبارك وتعالى ونعوته جل وعلا دون أن يخالط ذلك بشيء آخر من الأحكام أو القصص والأخبار، فهي سورة أخلصت لذكر الله جل وعلا، ليس فيها إلا صفة الرحمن سبحانه. ولذلك ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن رجلا كان في غزاة مع النبي صلى الله في غزاة مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يصلي بهم فيختم قراءته بقل هو الله أحد، فلما رجعوا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال أخبروه لما صنع ذلك، فقال لأنها صفة الرحمن فأنا أحبها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه بأن الله يحبه. فالمقصود أنها سورة الإخلاص لأنه ليس فيها إلا ذكر الله سبحانه وتعالى وصفاته ونعوت جلاله جل وعلا. قال التي تعدل ثلث القرآن، هذا ما دل عليه الدليل من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه السورة تعدل ثلث القرآن، والأحاديث في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة بلغت مبلغ التواتر. روي هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية 20 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، روايتهم مبثوثة في الصحاح والسنن والمسانيد وغيرها من كتب السنة. ومن ذلك ما ثبت عند البخاري من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ سورة الإخلاص يكررها، فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما فعل الرجل كأنه يتقالها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. فهذا المعنى جاء في أحاديث شتى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه السورة تعدل ثلث القرآن. وكونها تعدل ثلث القرآن فيه فائدتان عند أهل السنة والجماعة. الأولى أن هذه السورة جزاؤها وثوابها كثواب قراءة ثلث القرآن، وهذا ما دل عليه ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، وجاء معناه أيضا في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد رضي الله عنه، وهو أنه صلى الله عليه وسلم قال أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ قالوا فأينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ قال قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. فالظاهر والله تعالى أعلم من هذا الحديث أن تلاوة هذه السورة تعدل في ثوابها وجزائها تلاوة ثلث القرآن، وهذا فضل عظيم جعله الله سبحانه وتعالى لمن يتلو هذا الكتاب العظيم. وبعض أهل العلم نازع في هذا المعنى، ومنهم ابن عقيل الحنبلي رحمه الله، فإنه رأى أن هذا المعنى يتعارض مع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أن من قرأ حرفا من كتاب الله فله به عشر حسنات، فقال كيف يمكن أن تكون هذه السورة القصيرة تعادل في ثوابها ثلث القرآن؟ والصواب الذي يظهر والله تعالى أعلم أنه لا تعارض بين هذا وهذا، فثبوت أجر الحسنات العشر لمن قرأ حرفا من كتاب الله ثواب عام، وهذا الذي بين أيدينا ثواب خاص، فلا تعارض بين هذا وهذا، والله جل وعلا يخلق ما يشاء ويختار، وربك يخلق ما يشاء ويختار. فمسألة الثواب أمر غيبي الله جل وعلا يقدر فيه ما يشاء سبحانه وتعالى. إذن هذا الأمر الأول الذي يشمله معنى كون سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. المعنى الثاني أن هذه السورة أفضل من غيرها، وذلك أنها إذا كانت تعدل ثلث القرآن فإن هذا يعني أنها أفضل من غيرها، وإلا ما كان لهذا الوصف فائدة. وهذا الذي مضى عليه السلف الصالح واستقر عليه قول أهل السنة والجماعة من أن بعض القرآن أفضل من بعض. وهذه المسألة مبنية على مسألة أكبر منها، وهي مسألة تفاضل صفات الله سبحانه وتعالى. فالذي تقرر عند أهل السنة والجماعة بناء على دلائل الكتاب والسنة أن بعض صفات الله عز وجل أفضل من بعض، وأن بعض أفراد الصفة الواحدة أفضل من بعض. أما كون بعض الصفات أفضل من بعض فدل على هذا جملة من الأدلة، كالتي دلت على أن رحمة الله سبقت أو غلبت غضبه، أو استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم برضاه من سخطه، أو وهذا ما يتعلق بالصفة الواحدة ما جاء في تفضيل اليد اليمين على اليد الأخرى، كما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. فكونهم عن يمين الرحمن لأن اليد اليمين أفضل من اليد الأخرى، وإن كان لا نقص يعتري اليد الأخرى، كلتا يديه يمين في الفضل والخير والبركة. كذلك قوله سبحانه وتعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها. وإن نازع بعض المتكلمين في دلالة هذه الآية على تفضيل بعض آيات القرآن على بعض، والصواب الذي عليه السلف كما ذكرت لك أن بعض صفات الله سبحانه وتعالى أفضل من بعض، وبعض أفراد الصفة الواحدة أفضل من بعض. ومن ذلك أن القرآن بعض آياته أفضل من بعض، وذلك أن القرآن من كلام الله سبحانه وتعالى، فبعض القرآن أفضل من بعض. وهذا ما لا ينبغي أن يعتور الناظر فيه شك البتة، وذلك أن الأحاديث ثابتة صحيحة بأن هذه السورة تعدل ثلث القرآن، وأن سورة الفاتحة أعظم سورة في كتاب الله، كما ثبت في البخاري من حديث أبي سعيد ابن المعلى رضي الله عنه، وكما جاء أيضا في أن آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه، إلى غير ذلك من الأدلة التي دلت على هذا المعنى. إذن لا شك ولا ريب أن التفضيل في آيات القرآن وسوره يرجع إلى هذه الآيات نفسها وإلى هذه السور نفسها، فبعض الآيات أفضل من بعض كما أن بعض السور أفضل من بعض. ونازع في هذا المعنى طائفتان من الناس: الأولى قلة من أهل العلم، والثانية طوائف من المتكلمين. أما الفئة الأولى فقد ذهب قلة من أهل العلم إلى التوقف وعدم القول بأن بعض القرآن أفضل من بعض، من أولئك ابن جرير رحمه الله، وكذلك ابن عبد البر، وكذلك ابن حبان رحمة الله على الجميع. لكن مأخذهم في هذا ليس كمأخذ أهل البدع المتكلمين، فإن مأخذهم في هذا أنهم توهموا أن تفضيل بعض القرآن على بعض يعود بالنقص على المفضول. إذا قلنا إن هذه الآية أفضل من غيرها إذن المفضول ناقص، ولأجل هذا فإنهم رأوا أنه لا ينبغي أن يقال إن بعض القرآن أفضل من بعض، وذلك خوفا من الوقوع في هذا الأمر، فالقرآن كله كلام الله عز وجل وكله كلام عظيم لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه، فالأولى السكوت عن هذا الكلام والإعراض عنه وتأويل ما جاء في هذا الباب من هذه الأدلة. ولا شك أن هذا المسلك غير جيد، والصواب ما ذكرت لك. التفاضل في كلام الله عز وجل ينظر إليه من جهتين، إن نظر إليه من جهة المتكلم فلا تفاضل بين القرآن، فالكل كل القرآن كل آياته وسوره قد تكلم بها الله سبحانه وتعالى، فلا فرق بالنظر إلى جهة المتكلم. لكن البحث عند أهل العلم إنما هو من جهة النظر الآخر، وهو من جهة المتكلم به، فمنها هنا كان بعض القرآن أفضل من بعض. وما ذكر من أن تفضيل بعض القرآن على بعض يعود بالحكم بالنقص على المفضول غير صحيح، فإن القاعدة هي أن التفاضل لا يستلزم انتقاص المفضول، التفاضل لا يستلزم انتقاص المفضول، فإن كل القرآن فاضل وكله كلام كامل لا يعتريه نقص البتة، وإن كان بعضه أفضل من بعض، وهذا له نظائر كثيرة، وبالتالي فإنه لا يستشكل بوجه من الوجوه. هل إذا قيل إن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم يعني أن إبراهيم عليه السلام ناقص؟ هل تفضيل أبي بكر رضي الله عنه على عمر يعني أن عمر رضي الله عنه مذموم؟ لا يلزم هذا البتة، كلاهما فاضل وإن كان أحدهما أفضل من الآخر، فالتفضيل ليس ملازما للانتقاص بحال، قد يستلزم ذلك وقد لا يستلزمه. وفي البحث الذي نبحث فيه فيما يتعلق بتفضيل بعض القرآن على بعض، لا شك أن المفضول لا يناله شيء من النقص والعيب بحال من الأحوال. أما الطائفة الثانية التي نازعت في هذا المعنى فإنها بنت هذا المذهب على مذهب بدعي باطل كان قولهم في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي كلام الله عز وجل، وهو أنهم اعتقدوا أن كلام الله تعالى صفة نفسية قائمة بذات الله تبارك وتعالى هي شيء واحد لا يتبعض. ولا شك أن هذا المذهب مذهب محدث مبتدع، نقطع بأن الرسل عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم والسلف الصالح جميعا ما اعتقد منهم أحد ذلك، إنما هذا كان من محدثات كلام أهل الكلام، والرد على مذهبهم الباطل يدور على أوجه كثيرة سنتكلم عنها بإذن الله عز وجل على وجه التفصيل إذا وصلنا إلى البحث في صفة الكلام. المقصود أن المتقرر عند أهل السنة والجماعة أن كون سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن يستفاد منه فائدتان: الأولى أن سورة القرآن ثوابها وفضلها وجزاؤها يعدل ثواب وجزاء تلاوة ثلث القرآن، والأمر الثاني أنها أفضل من غيرها لأن بعض القرآن أفضل من بعض، وهذا كما ذكرت لك أمر لا يستنكر عند أهل السنة والجماعة، وقد بسط شيخ الإسلام رحمه الله في رسالة له هذا المعنى بما لا مزيد عليه في رسالة تسمى بجواب أهل العلم والإيمان في أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. وبحث العلماء هنا توضيح كون سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، يعني ما الحكمة في كون سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. والذي يقرب في هذا المقام أن يقال إن سورة الإخلاص اشتملت على ما هو من أفضل ما في كتاب الله عز وجل، وهو ما يتعلق بالتوحيد. ومعلوم أن تفضيل الكلام بعضه على بعض مرجعه إلى موضوع الكلام وإلى متعلق الكلام، فلما كانت سورة الإخلاص مختصة بالكلام عن الله عز وجل، عن توحيده وعن وصفه جل وعلا، فإنها استحقت أن تكون تعدل ثلث القرآن. فإن القرآن يشتمل على ثلاثة أصناف من الكلام في الجملة: اشتملت آيات القرآن على الأحكام، واشتملت على القصص والأخبار، واشتملت على التوحيد. وهذه السورة قد أخلصت لهذا القسم الثالث. وإن شئت فقل القرآن إنشاء وأخبار، أما الإنشاء فالأحكام التي جاءت فيه، وأما الأخبار فمنها أخبار تعلقت بالخالق ومنها أخبار تعلقت بالمخلوقين. فاستتمت القسمة إلى كم قسم؟ إلى ثلاثة أقسام. وهذه السورة كان فيها الكلام فحسب عن توحيد الله تبارك وتعالى. جمعت هذه السورة بين التوحيدين العلمي والعملي، بين توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد القصد والطلب، كما سنبينه في محله قريبا إن شاء الله تعالى. إذن هذه السورة العظيمة تعدل ثلث القرآن. قال الله عز وجل في هذه السورة: قل هو الله أحد. قل، هذا الأمر الذي افتتحت به هذه السورة نستفيد منه فائدتين: الأولى أن القرآن كلام الله، لأن قل أمر، والأمر إنما يكون بماذا؟ بالقول. الأمر كما علمنا في أصول الفقه استدعاء الفعل بالقول على جهة الاستعلاء، فالقرآن إذن كلام الله. وثانيا أن الأمر بالقول، يعني أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، فيه نكتة، وهي وجوب الدعوة إلى التوحيد، ووجوب الصدع بذلك، ووجوب معالنة الناس بذلك. هذا أمر لا ينبغي السكوت عنه، بل يجب أن يقال، ويجب أن يذاع، ويجب أن يدعى الناس إليه. توحيد الله عز وجل أمر عظيم يجب أن يفشى وأن يقال في الناس. قل هو الله أحد. اسم الجلالة الله أعظم الأسماء وأشرفها وأجمعها لمعاني الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وجل ما يتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى راجع عند التأمل والتفكر إلى هذا الاسم العظيم. وجميع أسماء الله جل وعلا إنما تضاف إلى هذا الاسم، وإنما تنسب إلى هذا الاسم. فالله هو الرحيم، والله هو العزيز، والله هو الملك. ولا يستشكل عند ذكر هذا ما جاء في مفتتح سورة إبراهيم: ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. لا يستشكل هذا بناء على هذا المعنى، وهو أن يكون الاسم الذي تضاف الأسماء إليه هو اسم الجلالة الله. وذلك أن هذه الآية التي في مفتتح سورة إبراهيم قرأت قراءتين، قرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر برفع اسم الجلالة يعني الهاء في كلمة الله مضمومة، وبالتالي خرجت عن بحثنا وموضوعنا، هذه جملة مستقلة. وعلى قراءة الجمهور بالكسر فإنها محمولة على أحد توجيهين: أن يكون الجر هاهنا على البدلية لا على أنها صفة للحميد إلى صراط العزيز الحميد الله. والوجه الثاني أن يكون هذا الجر مبنيا على تقديم الصفة على الموصوف، فالصفة هاهنا مقدمة والموصوف ماذا؟ مؤخر. والغالب في كلام العرب تقديم الموصوف على الصفة، لكنه جاء على قلة تقديم الصفة على الموصوف، ولذلك يصح أن تقول مررت بالكريم محمد، مررت بالكريم محمد، فما الموصوف هنا؟ محمد، وكان ماذا؟ متأخرا، وليس هو صفة لماذا؟ للكريم، فيكون الكريم هو الموصوف. فتحمل هذه الآية على التوجيه الثاني أيضا، وهو توجيه سائغ صحيح. المقصود أن اسم الجلالة الله هو الاسم العظيم الذي ترجع إليه جميع الأسماء وجميع الصفات، وهذا الاسم العظيم مشتق على الصحيح. فالأصل في هذه الكلمة الإله، ثم صار حذف وإدغام، حذفت الهمزة وأدغمت اللامان فصار النطق بها الله. والأصل أن الإله فعال بمعنى مفعول، إله فعال بمعنى مفعول، من أله يأله بمعنى عبد يعبد، لله در الغانيات المدهي سبحنا واسترجعنا من تأله يعني من تعبدي. فإذن معنى هذا الاسم العظيم الله هو المألوه يعني المعبود، فالله جل وعلا هو المعبود الحق الذي لا يستحق العبادة سواه جل ربنا وعز. قال قل هو الله أحد الله الصمد، هذان اسمان جليلان وردا في هذه السورة في القرآن فحسب، ما جاء اسم الأحد ولا اسم الصمد في موضع آخر في كتاب الله سوى هذا الموضع. وهذان الاسمان يدلان على صفتي الأحدية والصمدية لله تبارك وتعالى. قال الله قل هو الله أحد الله الصمد، الأحد يعني الذي توحد بجميع الكمالات من جميع الجهات، الأحد الذي توحد بجميع الكمالات من جميع الجهات، فهو الأحد في ذاته فلا نظير له، وهو الأحد في صفاته فلا مثيل له، وهو الأحد في عبادته فلا شريك له. والأحد أبلغ في الدلالة على وحدانية الله عز وجل وعدم الإشراك به في شيء من الأسماء والصفات أو العبودية أو الربوبية، أفضل وأبلغ من الواحد. وذكر علماء اللغة فروقا تبلغ إلى 7 أو نحوها تفرق بين الواحد والأحد. المقصود أن الأحد أبلغ في الدلالة على الانفراد من الواحد، حتى إنه لا تقال هذه الكلمة الأحد مثبتة مفردة على ذات إلا لله تبارك وتعالى، لا تطلق مفردة لكن يجوز أن تكون مضافة، تقول أحد الرجلين هذا لا بأس به، فابعثوا أحدكم هذا لا بأس به، هذا واحد مفردة، 2 مثبتة. أما إذا كانت في سياق النفي أو فيما هو في معنى النفي تقول لا أحد في الدار، أو ما هو في معنى النفي وإن أحد من المشركين استجارك، فهذا لا بأس به. وأيضا حين تطلق على ذات، أما إذا أطلقت على زمان فلا بأس، كما تقول يوم الأحد. أما أن تكون مثبتة مفردة مطلقة على ذات فلا تكون إلا لله تبارك وتعالى، فلا تقول أحد في البيت، إنما تقول واحد في البيت أو اثنان. أما أن تقول أحد في البيت فلا يجوز أن يكون هذا، لا تطلق هذه الكلمة مفردة مثبتة على ذات إلا على الله تبارك وتعالى، لأنه الذي تفرد بالوحدانية جل وعلا من جميع الوجوه. وتنبه يا طالب العلم، إذا وصلت إلى الكلام عن معنى كلمة أو معنى اسم الأحد وصفة الأحدية لله تبارك وتعالى، تنبه إلى مزلق قد يقع فيه من لم ينعم النظر في كلام المتكلمين، فإن كثيرا من المتكلمين ينفذون من خلال الكلام عن هذا الاسم وعن هذه الصفة إلى نفي صفات الله تبارك وتعالى الذاتية، فإنك تجد في كتبهم تقرير أن الله تعالى هو الأحد الذي لا يتجزأ ولا يتبعض ولا ينقسم. ومرادهم بذلك، مرادهم بهذه الألفاظ المجملة، مرادهم بذلك أن الله تبارك وتعالى لا يتصف بصفة الوجه، ولا يتصف بصفة القدم، ولا يتصف بصفة الساق، ولا يتصف بصفة الأصابع، إلى غير ذلك مما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من هذه الصفات الذاتية. ولا شك أن هذا مسلك باطل ضال مصادم لنصوص الكتاب والسنة. أهل السنة والجماعة لا يستعملون البتة في مقام تقرير الاعتقاد مثل هذه الألفاظ تجزي وتبعض وانقسام فيما يتعلق بصفات الله عز وجل الذاتية، هذا شيء لا يستعمله أهل السنة والجماعة، لأنها جمل تحتمل معنى حقا وتحتمل معنى باطلا. وإنما إذا ناظروا وناقشوا أهل البدع الذين يستعملونها فإنهم يسلكون معهم مسلك الاستفصال، بمعنى أن يقال لمن يستعمل هذه الألفاظ ماذا تريد بهذه الكلمات، فإن أراد معنى حقا مشهودا له بالقبول في ضوء الكتاب والسنة قبل المعنى الحق دون قبول اللفظ، وإذا ذكر المعنى الباطل فإنه يرد هذا المعنى دون تعرض لللفظ أيضا بالرد. المقصود أن مثل هذه الشبه التي يذكرونها في الصفات لعله يأتي تفصيل لها إن شاء الله في قادم الكلام عن صفات الله تبارك وتعالى. قال: الله الصمد، اسمه تعالى الصمد. الصمد يطلق على عدة معان ذكرت في تفسير هذا الاسم العظيم لله تبارك وتعالى. وأنت إذا نظرت في كلام العلماء في هذا الاسم وجدت أن ما ذكر جله صحيح ويصح إضافته إلى الله تبارك وتعالى، يعني يصح أن يفسر هذا الاسم به. مما فسر به الصمد أنه السيد الذي كمل في سؤدده فلم يكن فوقه أحد، السيد الذي كمل في سؤدده فلم يكن فوقه أحد، وهذا لا شك أنه معنى صحيح، وهذا معنى مستعمل في كلام العرب، ولذلك يقول الشاعر: ألا بكر الناعي بخير بني أسد بعمر بن مسعود وبالسيد الصمد، يعني السيد الذي كمل في سؤدده. ولا شك أن الله تبارك وتعالى هو السيد له الذي له السؤدد المطلق من جميع الوجوه تبارك وتعالى، كما مر بنا في دروس كتاب التوحيد، السيد الله، السيد على الإطلاق، إنما هو رب العزة تبارك وتعالى. و فكونه السيد الذي كمل في سؤدده هذا يشمل جميع نعوت الجلال والجمال لله تبارك وتعالى. ولذلك فسر ابن عباس رضي الله عنهما كما في رواية علي بن أبي طلحة كلمة الصمد بأنه السيد الذي كمل في سؤدده والكريم الذي كمل في كرمه والحليم الذي كمل في حلمه والغني الذي كمل في غناه إلى آخر ما ذكر رضي الله عنه وأرضاه. وهذا لا شك أنه حق وصحيح وثابت، فالله تبارك وتعالى له الكلام له الكمال المطلق الذي لا يشوبه شيء من النقص والعيب البتة. المعنى الثاني أن الصمد هو الذي تصمد إليه الخلائق في حاجاتها، الذي تصمد إليه الخلائق في حاجاتها. تصمد يعني تقصد وتتوجه في حاجاتها إليه. ولا شك أن الله تبارك وتعالى هو الذي يقصد في جميع الحوائج، ولا شك أنه الذي يطلب في جميع الأمور. ولذلك كان هذا المعنى متفرعا عن المعنى السابق لما كان الله جل وعلا متصفا بالكمال المطلق استحق أن يتوجه إليه الخلائق أجمعون. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله في النونية: وهو الإله السيد الصمد الذي صمدت إليه الخلق بالإذعان. ووجه ذلك أن له الكمال المطلق من جميع الوجوه تبارك وتعالى. المعنى الثالث أن الصمد من لا جوف له، الصمد من لا جوف له. وهذا المعنى جاء في كلام جمع من السلف رحمهم الله، وهي رواية عن ابن عباس وطائفة من السلف الصالح رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. وابن قتيبة رحمه الله يرى أن الدالها هنا كأنه حصل فيها، أو أن هذه الكلمة حصل فيها إبدال بين الدال والتاء، أن أصل الكلمة صمت، الشيء المصمت الذي لا جوف له. وهذا يعني رجحه بعض أهل اللغة، وناقش هذا ابن تيمية رحمه الله ورأى أنه لا إبدال في هذه الكلمة، ولكن بين الصمت والصمد اشتقاق أكبر. المقصود أن الله تبارك وتعالى لا جوف له، وهذا يستلزم غناه تبارك وتعالى عن كل شيء، الصمد الذي لا جوف له. ولذلك العرب تقول عن الشيء الذي ليس بأجوف إنه صمد. قال الشاعر: شهاب حروب كأن خيوله عوابس، لا تزال خيوله عوابس يعلكن الشكيم المصمدة. يعلكن الشكيم، الشكيم أو الشكيمة الحديدة من اللجام التي توضع في فم الفرس. قال: الشكيم المصمدة، يعني الذي ليس أجوف. الشكيمة حديدها ليس أجوف، لذلك تكون حديدة قوية. إذن الله تبارك وتعالى هو الذي لا جوف له، ولذلك لا يدخل إليه شيء ولا ينفصل عنه شيء، وهو الذي سبحانه وتعالى يطعم ولا يطعم، وهو يطعم ولا يطعم. وهذا دليل على غناه وعلى ربوبيته تبارك وتعالى. أما ما كان له جوف فيدخل فيه شيء أو يخرج منه شيء، فإن هذا لا يستحق أن يكون ربا فلا يكون إلها. قال جل وعلا: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. إذن بالتالي لا يمكن أن يكون ربين، وبالتالي لا يمكن أن يكون إلهين. أما الله تبارك وتعالى فإنه الصمد، وهذا يستلزم غناه عن كل شيء، وعدم ويستلزم عدم افتقاره إلى أي شيء تبارك وتعالى. المعنى الرابع وهو راجع إلى المعنى الذي قبله، أنه الذي لا يأكل ولا يشرب. والمعنى الخامس أنه الذي لا يدخل فيه شيء ولا يخرج منه شيء. والمعنى السادس أنه الذي لا يلد ولا يولد، وهذه كلها يمكن أن تكون متفرعة عن المعنى الثالث الذي ذكرته لك. بقي معنى أخير وهو ما ذكره طائفة من أهل العلم من أن الصمد هو الذي يبقى ولا يفنى، ولا شك أن الله تبارك وتعالى هو الأول والآخر، الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وأنت إذا تأملت يا رعاك الله فيما ذكر من هذه المعاني في اسم الله عز وجل الصمد، وجدت أن الإيمان بهذا الاسم لله تبارك وتعالى يحقق توحيدي المعرفة والإثبات والقصد والطلب، التوحيد العلمي والتوحيد العملي. فاعتقاد كمال الله عز وجل واعتقاد غناه يحقق لك التوحيد العلمي، وقصده تبارك وتعالى بالحاجات والطلب منه سبحانه وتعالى لا إلى غيره يحقق لك التوحيد العملي. ولذلك هؤلاء الذين يشركون مع الله غيره عباد القبور ما آمنوا بأن الله هو الصمد، لو فعلوا ذلك، لو حققوا الإيمان بأنه الصمد، ما توجهوا لغير الله سبحانه وتعالى بطلب الحاجات. قال سبحانه لم يلد ولم يولد. هذه السورة جمعت بين ذكر الصفات المثبتة لله وكذلك الصفات المنفية، كما أنها جمعت بين النفي المفصل والنفي المجمل. إذن هذه السورة العظيمة كتاب في الاعتقاد. الحق أن الذي يتأمل في هذه السورة يجد أنها كتاب عظيم في الاعتقاد. قال سبحانه لم يلد، هذا فيه نفي الولادة عن الله تبارك وتعالى، فالله جل وعلا ليس له ولد، وهذا ما جاء نفيه كثيرا في كتاب الله تبارك وتعالى، لأن طوائف من الخلق افترت على الله عز وجل هذا الافتراء العظيم. قال سبحانه وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، يعني افتروا افتراء عظيما على الله تبارك وتعالى أن له البنين والبنات، كما قالت النصارى إن عيسى ابن الله، وكما قالت اليهود إن عزيرا ابن الله، وكما قالت كما قال المشركون إن الملائكة بنات الله. ولا شك أن هذا افتراء كبير عظيم ومنكر لا يوازيه منكر. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، يعني عظيمة، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. نسبة الولد إلى الله عز وجل تستلزم لوازم تدل على نقص الله جل وعز عن ذلك. نسبة الولد إلى الله جل وعلا تستلزم أن لا يكون أحدا وأن لا يكون واحدا، وذلك أن الولد إن كان فإنه يأخذ خصائص والده، والله جل عن أن يكون له أحد يكافئه ويماثله ويناظره. الأمر الثاني أن اتخاذ الولد إنما يكون عن طريق صاحبة وعن طريق زوج، والله جل وعلا نفى هذا عن نفسه، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. ولا شك أن الصاحبة يعني الزوجة إنما تكون من جنس الزوج، لا يتزوج الإنسان إلا من كانت من جنسه، لا يتزوج الإنسان صخرة ولا يتزوج الإنسان بهيمة، إنما يتزوج ما هو من جنسه. فإذا كان ثمة من يتخذ صاحبة لله تبارك وتعالى، إذن لم يكن الله تبارك وتعالى أحدا. أمر ثالث أن اتخاذ الولد يتنافى مع غنى الله تبارك وتعالى. اتخاذ الولد يستلزم الحاجة، الحاجة النفسية والحاجة المادية، فإن الوالد يحتاج إلى ولده من جهة نفسية، هو بحاجة إلى أن يشفي غليله من هذه الحاجة إلى الابن من حيث قربه منه ومن حيث سد هذا النقص الذي يشعر به، ولذلك كل من لم يولد له يشعر بهذا النقص، نسأل الله عز وجل أن يرزق كل من لم يكن له ولد. أيضا الحاجة المادية، فإن الأب ينتظر أن يكون له ابن يساعده ويمد له يد العون، والله جل وعلا هو الغني عن كل ما سواه. ولذلك ما حاجة الله عز وجل إلى الولد وهو الخالق الذي يخلق سبحانه وتعالى، والذي كل من في السماوات والأرض يأتيه عبدا. ولذلك تأمل نفي هذا في قوله تعالى أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء، لما كان خالقا لكل شيء كان غنيا عن اتخاذ الولد سبحانه وتعالى. قال سبحانه لم يلد ولم يولد، انتفى عن الله عز وجل المولودية، يعني أن يكون ولدا لوالد. وهذا المعنى ما جاء نفيه في كتاب الله إلا في هذا الموضع، وكأن ذلك والله أعلم لأن هذا الافتراء لم يحصل من أحد من البشر. لا أعلم أن أحدا من البشر زعم وافترى أن الله تبارك وتعالى مولود لوالد، تعالى الله عن ذلك. وكأن نفي هذا في هذا الموضع لإثبات أن الله تبارك وتعالى لا ولد له، بمعنى أن الذين أثبتوا لله عز وجل الولد يسلمون بأن الله تعالى لا والد له، فكأنه يقال لهم إذا كان لا والد له لغناه فإنه لا ولد له لغناه. يلزمكم إذا قلتم إن غنى الله تبارك وتعالى وكونه الخالق لكل شيء وكونه الأول الذي لم يسبقه شيء يستلزم أن يكون ماذا؟ أن يكون غير مولود، فكذلك يلزمكم أن غناه تبارك وتعالى يستلزم أن يكون ماذا؟ أن يكون سبحانه وتعالى غير والد. فغنى الله تبارك وتعالى يستلزم انتفاء الأمرين، انتفاء أن يكون والدا وانتفاء أن يكون مولودا سبحانه وتعالى. قال لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الكفء هو المكافئ النظير، ولا شك أن الله تبارك وتعالى ليس له نظير وليس له مكافئ وليس له مثيل جل وعلا، كما سبق الكلام عن هذا مرات عدة، وهذا أحد الأدلة التي جاء فيها إثبات ماذا؟ النفي المجمل. وقلنا إن النفي المجمل يدل على الكمال المطلق، كما أن النفي المفصل يدل على كمال ضد هذه الصفة المنفية. ولذلك نفي الولادة والإيلاد عن نفي أن يكون الله عز وجل والدا أو مولودا يدل على ماذا؟ كمال غناه سبحانه وتعالى وكمال وحدانيته تبارك وتعالى. لم يكن النفي مرادا به النفي فحسب، لم يكن مرادا به النفي فحسب، إنما أريد به إثبات كمال الضد لله تبارك وتعالى. إذن هذه السورة جمعت بين ذكر الصفات المفصلة المثبتة وذكر الصفات المفصلة المنفية وذكر ماذا؟ النفي المجمل لله تبارك وتعالى. ومن علم ذلك علم أنها من أعظم سور القرآن وأنها تستحق أن تكون ثلث القرآن. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. إذا قيل إن في السنة زيادة على القرآن هل هذا القول صحيح؟ نعم، ثمة أمور شتى تتعلق بالأحكام أو بالعقائد زائدة على ما جاء في كتاب الله جل وعلا، وهذا ما لا يخالف فيه أحد. ما المراد بالحرف في حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم فسر ذلك، قال: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. هذه هي الحروف التي اشتمل القرآن عليها، هذه هي الحروف التي من قرأ فيها بواحد فله عشر حسنات. من قرأ سورة الإخلاص 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة. ما صحة هذا الحديث؟ بعض أهل العلم صحح هذا الحديث، ومنهم الشيخ ناصر الألباني رحمه الله. قلنا يا إخوة أن قلنا إن التفاضل لا يعود بإثبات النقص على المفضول لزاما، يعني لا يستلزم ذلك، قد يكون وقد لا يكون. ومن باب الذي أو من هذا الباب الذي نفي فيه النقص ما يرجع إلى التفاضل أو التفضيل بين صفات الله عز وجل أو بين الأنبياء أو بين الصحابة أو ما شاكل ذلك. فالكل فاضل وبعض أفضل من بعض، الكل فاضل وبعض أفضل من بعض. يقول: نرجو إعادة ما ذكرت في قول المصنف دخل في هذه الجملة. أنا قلت تحتمل هذه الجملة أن يكون المؤلف أراد عودها على أقرب مذكور، وهو أن الله تعالى جمع فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات، ومن ذلك ما جاء في سورة الإخلاص، وهذا صحيح، فإن هذه السورة جمعت بين النفي والإثبات. وتحتمل ما ذكر قبل ذلك: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف الله به نفسه. وقلت إن هذا أقرب، لأن المؤلف سيوالي ذكر الأمثلة وقوله وقوله وقوله في آيات كثيرة وأحاديث، وليس جميعها قد جمع بين النفي والإثبات، بعضها فيها ماذا؟ إثبات فقط. فحملها على الجملة الأولى لعلها أقرب، والأمر على كل حال يسير. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.